بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شيم الحضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 76، متابعة الحديث في موضوع البراءة من سب الصحابة وآل البيت والإمساك عما شجر بينهم. حجة من نفى القتل والتكفير عن من سب الصحابة، ثم من قال لا أقتل بشتم غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستدل بقصة أبي بكر، وهو أن رجلا أغلظ له وفي رواية شتمه، فقال له أبو برزة أقتله فانتهره، وقال ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه كتب إلى المهاجر بن أبي أمية إن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، ولأن الله تعالى ميز بين مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين، فجعل الأول ملعونا في الدنيا والآخرة، وقال في الثاني فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومطلق البهتان والإثم ليس بموجب للقتل، وإنما هو موجب للعقوبة في الجملة، فيكون عليه عقوبة مطلقة، ولا يلزم من العقوبة جواز القتل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو رجل قتل نفسا فيقتل بها. ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر، لأن بعض من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما سب بعضهم بعضا ولم يكفر أحد بذلك، ولأن أشخاص الصحابة لا يجب الإيمان بهم بأعيانهم، فسب الواحد لا يقدح في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. حجة من قال بكفر وقتل ساب الصحابة. وأما من قال يقتل الساب أو قال يكفر، فلهم دلالات احتجوا بها، منها قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، فلا بد أن يغيظ بهم الكفار، وإذا كان الكفار يغاظون بهم فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم على كفرهم، ولا يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به الذي كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر، لأن المؤمن لا يكبت جزاء للكفر. يوضح ذلك أن قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب، لأن الكفر مناسب لأن يغاض صاحبه، فإذا كان هو الموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب محمد، فمن غاضه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه ذلك وهو الكفر. قال عبد الله بن إدريس الأودي الإمام ما آمنوا أن يكونوا قد ضارعوا الكفار، يعني الرافضة، لأن الله تعالى يقول ليغيظ بهم الكفار، وهذا معنى قول الإمام أحمد ما أراه على الإسلام. ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، وقال فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وأذى الله ورسوله كفر موجب للقتل، وبهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين، وبين أذاهم بعد صحبتهم له، فإنه على عهد قد كان الرجل ممن يظهر الإسلام يمكن أن يكون منافقا ويمكن أن يكون مرتدا، فأما إذا مات مقيما على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مزنون بنفاق فأذاه أذى مصحوبه. قال عبد الله بن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم، وقالوا عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال مالك رضي الله عنه إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، أو كما قال. وذلك أنه ما منهم رجل إلا كان ينصر الله ورسوله ويذب عن رسول الله بنفسه وماله ويعينه على إظهار دين الله وإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة، وهو حينئذ لم يستقر أمره ولم تنتشر دعوته ولم تطمئن قلوب أكثر الناس بدينه. ومعلوم أن رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا ثم آذاه أحد لغضب له صاحبه وعد ذلك أذى له. وإلى هذا أشار ابن عمر قال نصير بن دعلوق سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول لا تسبوا أصحاب محمد فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله، رواه اللالكائي. وكأنه أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه، وهذا تفاوت عظيم جدا. ومن ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه مسلم. ومن ذلك ما خرجاه في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وفي لفظه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وفي الصحيحين أيضا عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. ولمسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. وروى مسلم في صحيحه أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وإنما خص الأنصار والله أعلم لأنهم هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه ومنعوه وبذلوا في إقامة الدين النفوس والأموال وعادوا الأحمر والأسود من أجله وآووا المهاجرين وواسوهم في الأموال. وكان المهاجرون إذ ذاك قليلا غرباء فقراء مستضعفين، ومن عرف السيرة وأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاموا به من الأمر ثم كان مؤمنا يحب الله ورسوله لم يملك أن لا يحبهم، كما أن المنافق لا يملك أن لا يبغضهم. وأراد بذلك والله أعلم أن يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه بأن الناس يكثرون والأنصار يقلون، وأن الأمر سيكون في المهاجرين، فمن شارك الأنصار في نصر الله ورسوله بما أمكنه فهو شريكهم في الحقيقة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، فبغض من نصر الله ورسوله من أصحابه نفاق. ومن هذا ما رواه طلحة بن مصرف قال كان يقال بغض بني هاشم النفاق، وبغض أبي بكر وعمر نفاق، والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة. ومن ذلك ما رواه كثير النواء عن أبي راهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام، هكذا رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وفي السنة من وجوه صحيحة. عن يحيى بن عقيل حدثنا كثير ورواه أيضا من حديث أبي شهاب عبد ربه بن نافع الحناط عن كثير النواء عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده يرفعه قال يجيء قوم قبل قيام الساعة يسمون الرافضة براء من الإسلام، وكثير النواء ضعفونه. وروى أبو يحيى الحمالي عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمدالي أو النخعي عن عمه عن علي قال قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا علي أنت وشيعتك في الجنة، وإن قوما لهم نبذ يقال لهم الرافضة إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قال علي: ينتحلون حبنا أهل البيت وليسوا كذلك، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ورواه عبد الله بن أحمد: حدثني محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا أبو يحيى. ورواه أبو بكر الأثرم في سننه: حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبي جناب عن أبي سليمان الهمداني عن رجل من قومه قال: قال علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على عمل إن عملته كنت من أهل الجنة، وإنك من أهل الجنة، إنه سيكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. قال: وقال علي رضي الله عنه: سيكون بعدنا قوم سيكون ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة. آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ورواه أبو القاسم البغوي: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا محمد بن حازم عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمداني عن علي رضي الله عنه قال: يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، يعرفون به وينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. وقال سويد: حدثنا مروان بن معاوية عن حماد بن كيسان عن أبيه، وكانت أخته سرية لعلي رضي الله عنه، وكانت أخته سرية لعلي رضي الله عنه قال: سمعت عليا يقول: يكون في آخر الزمان قوم لهم نبز يسمون الرافضة، يرفضون الإسلام فاقتلوهم فإنهم مشركون. فهذا الموقوف على علي رضي الله عنه شاهد في المعنى لذلك المرفوع. وروي هذا المعنى مرفوعا من حديث أم سلمة، وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك. ورواه ابن بطة بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار أصحابي، فجعلهم أنصاري وجعلهم أصهاري، وإنه سيجيء في آخر الزمان قوم يبغضوهم، ألا فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم، ألا فلا تناكحوهم، ألا فلا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم، عليهم حلت اللعنة. وفي هذا الحديث نظر. وروي ما هو أغرب من هذا وأضعف: رواه ابن البناء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تسبوا أصحابي فإن كفارتهم القتل. وأيضا فإن هذا مأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فروى أبو الأحوص عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال: بلغ علي بن أبي طالب أن عبد الله بن السوداء يبغض أبا بكر وعمر فهم يقتله، فقيل له: تقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت؟ فقال: لا يساكنني في دار أبدا. وفي رواية عن شباك قال: بلغ علي أن ابن السوداء يبغض أبا بكر وعمر، قال: فدعاه ودعا بالسيف، أو قال: فهم بقتله، فكلم فيه فقال: لا يساكنني ببلد أنا فيه، فنفاه إلى المدائن. وهذا محفوظ عن أبي الأحوص، وقد رواه النجاد وابن بطة واللالكائي وغيرهم ومراسيل إبراهيم جياد. ولا يظهر عن علي رضي الله عنه أنه يريد قتل رجل إلا وقتله حلال عنده، ويشبه والله أعلم أن يكون إنما تركه خوف الفتنة بقتله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسك عن قتل بعض المنافقين، فإن الناس تشتت قلوبهم عقب فتنة عثمان، رضي الله عنه، وصار في عسكره من أهل الفتنة أقوام لهم عشائر، لو أراد الانتصار منهم لغضبت لهم عشائرهم، وبسبب هذا وشبهه كانت فتنة الجمل. وعن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: قلت لأبي: يا أبت، لو كنت سمعت رجلا يسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كنت تصنع به؟ قال: كنت أضرب عنقه. هكذا رواه الأعمش عنه، ورواه الثوري عنه، ولفظه: قلت لأبي: يا أبت، لو أتيت برجل يشهد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالكفر أكنت تضرب عنقه؟